لا تنسى ربك فالأذكار أنواع. اذكر إلهك للأذكار أسرار. لا تنسى ربك فالأذكار أنواع. والذكر يفتح أبوابا مغلقة، والذاكرون لرب الخلق أخيار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الذاكرين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الذاكرون، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. يتواصل لقاؤنا مع أسرار الأذكار ومع الكائنات كلها، وهي تسبح الله عز وجل الواحد الغفار. ذكرنا أنواعا عديدة نتجاوب معها في التسبيح، واليوم نقف مع أنواع أخرى من خلق الله عز وجل تتجاوب تسبيحا في فلكها، كل في فلك يسبحون، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. الحيتان في البحر، السمك بأنواع كلها، بلطي، بوري، موسى، استاكوزا، كابوريا، حيتان، درافيل، أي قرش، أي سمك يعجبك قول عليه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده. الحيتان تسبح، الحيتان تسبح، أين هذا؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن تسبيحها منه تسبيح استغفار، تسبيح استغفار. الحيتان تستغفر لبعض خلق الله وهم العلماء، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم وأن نحظى بمثل هذا الاستغفار. شوف ربنا سبحانه وتعالى علم الحيتان أن تستغفر للعلماء كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، والاستغفار تسبيح، لأن احنا قلنا من ضمن الأذكار من أنواع الذكر ذكر الاستغفار، أشرنا إليه في حلقة سابقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر، حتى الحيتان في البحر تستغفر الله عز وجل. وأذكر قصة طريفة تعلمناها ونحن صغار من المجلة المحترمة براعم الإيمان التي تصدر مع مجلة الوعي الإسلامي، تلك المجلة الراقية الرائقة، عند والدي الله يرحمه من الستينيات، وأنا دايما كنت أقرأ في براعم الإيمان فيها، فكان فيها قصة صغيرة ما أنساها والله العظيم، ومن يومها وأنا أحب الذكر صراحة. كان في راجل صياد، قصة رمزية عشان تقول لك ان كل حاجه بتسبح ربنا وتعلم الذكر. يعني في صياد هو وبنته بيصطادوا في البحر، ودي نقولها لاولادنا عشان ما ينسوش ذكر ربنا. فالصياد بيصطاد ويطلع السمك، وبنته تحطه في الاناء المخصص او الوعاء المخصص لجمع السمك، فالصياد يصطاد ويدي لبنته، والبنت من وراء ابوها تاخد السمكه ترميها الناحيه الثانيه في البحر تاني. اخر النهار وصلوا عند الشط، يلا يا بنت السمك بقى عشان نروح ناكل منه وعشان نبيع شوية نجيب فلوس نصرف على نفسنا. فشالت الإناء، أبوها بيبص لقى الإناء فاضي. الله، فين السمك اللي اصطدناه طول النهار يا بنت؟ راح فين؟ قالت له رميته في البحر. الله، بقى أنا اصطاد من هنا وانت ترمي في البحر من الناحية التانية؟ لما يا بنيتي؟ قالت: يا أبي، أما قلت لي إن السمكة التي تقع في الشبكة والسنارة تقع في الشبكة والسنارة لأنها غفلت عن ذكر الله؟ أنا لا أحب أن آكل سمكا لا يذكر الله. هي القصة رمزية، عايز يعلم بنته، يقول لها أن اللي يغفر عن ذكر الله يقع، يقع في المشاكل ويقع في الهموم ويقع في نصب الناس عليه ويقع، سبحان الله. فأنت تذكر ربنا سبحانه وتعالى تبقى دخلت في حصن حصين. فالحيتان تسبح تسبيح استغفار وتسبيح ثناء على الله عز وجل. النمل، النمل، وإحنا عندنا سورة في القرآن اسمها سورة النمل، يسبح بحمد ربه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. ليصلون يعني يدعون، يدعون لمعلم الناس الخير. هنا معلم الناس الخير اللي هو إيه بقى؟ أي خير، سواء بيعلمهم الشريعة الدين، أو بيعلمهم الهندسة أو الطب أو الزراعة أو التجارة أو الحدادة أو النجارة أو الميكانيكا أو الخياطة أو الاقتصاد المنزل، أي علم فيه خير للناس. كل من يعلم خيرا للناس علم ديني أو دنيوي وعنده نية صالحة، الله عز وجل ومن في السماوات ومن في الأرض حتى النملة في جحرها حتى الحوت في البحر يستغفرون له ويصلون عليه. صلاة الله عز وجل أن يثني على عبده وأن يرحمه، صلاة الملائكة وبقية المخلوقات أن يذكروا العبد ذكرا حسنا ويقولون يا ربنا هذا عبدك عمل صالحا فاغفر له وارحم. يبقى إذن النمل يسبح بحمد الله، وإحنا بس فالحين نجيب البودرة كده والرش ونموت النمل. أنا مش بقول إن ده غلط، وأنا رسمناها عن قتل النمل أولا، عن قتل النملة والنحلة والسرد والهدهد الأربعة دولة. لكن لما يكون النمل مؤذي جاز أن تتعامل معه بما يمنع ضرره، أما لو أنت قاعد في الطريق أو في الشارع أو النملة مش هتأذيك طلع على حيطة ملهاش علاقة بأي حاجة تقعد تسلى وتقتل نمل، لا سيبها تسبح ربنا سبحانه وتعالى. الخيل تسبح بحمد الله، الجماعة اللي عندهم خيول ما شاء الله، والخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخيل تسبح الله عز وجل. والعجيب بقى إن الخيل بتدعي لأصحابها، لأن الخيل ثلاثة، خيل أجر وخيل لصاحبها أجر وخيل لصاحبها ستر وخيل على صاحبها وزر. اللي الخيل بتاعته أجر ليه علفها وروثها وروحها ومجيئها وتحركها وأكلها وشربها وقيامها وقعودها في ميزان حسناتك، حتى الروث بتاعها في ميزان حسناتك. إيه أجر يعني كل حركتها وأكلها وشربها، اللي هي الخيل التي تعد للجهاد في سبيل الله، الخيل الوقف اللي معمولة لمصلحة المسلمين. طب الخيل الستر اللي عامل مزرعة خيول علشان يطلع منها النتاج بتاعها والمهر ومش عارف ايه ويبيع، ده ربنا هيستره ويكسب مكاسب كتيرة. طب الخيل الوزر اللي هم عاملينها عشان السبق الحرام، الرهان عليها، السبق الحرام اللي بيترهنوا عليه او علشان يمشي يتبختر ويتكبر على عباد الله. اهو اللي عنده خيل وبيتقي ربنا فيها بتدعيله كل يوم دعوتين. الحديث ده رواه الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه من كلام أبي ذر قال: إنه ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوتين. ربنا يأذن للفرس العربي كل يوم مع الفجر يدعي دعوتين، يقول شوف الفرس العربي هيدعي لصاحبه يقول إيه: اللهم خولتني من خولتني من بني آدم، خولتني يعني ملكتني، اللهم ملكتني من ملكتني من بني آدم فاجعلني من أحب أهله وأحب ماله إليه. أدي الدعوتين، أن أكون من أحب أهله إليه ومن أحب ماله إليه. إذن الذكر على لسان الخيل ذكر دعاء للمؤمنين، والذكر منه ذكر ثناء وذكر دعاء وذكر استغفار. الهدهد يسبح بحمد الله، وأشهر هدهد عرفوا التاريخ هدهد سيدنا سليمان عليه السلام، لما سيدنا سليمان تفقد الطيرة قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو عذ إلى آخر القصة المعروفة. شوف الهدهد هيقولي عن ملكة سبأ بلقيس: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الشيطان ضحك عليهم ولهاهم بالدنيا والحضارة والعمارة والكلام ده، وغفلوا عن ذكر الله وعبدوا معاه غيره، أشركوا بالله. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. شوف الهدهد بيقول إيه: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هدهد بيسبح ربنا، هدهد كان سبب في إسلام مملكة سبأ. أنت بقى سبب في إسلام مين إن شاء الله بذكرك لله وبدعوتك. يا رب افتح قلوب الناس على أيدينا يا رب، واجعلنا من الذين يدلون الناس عليك ويأخذون بنواصيهم إليك. فالهدهد ذكر الله، بيقول إن الشيطان ضحك عليهم بالعمارة والحضارة وانشغلوا بالدنيا حتى لا يسجدوا له، ألا يسجدوا لله. زين لهم الدنيا وإن هم يعملوا كل حاجة من أساليب الدنيا حتى لا ينشغلوا بذكر الله، حتى لا يكونوا مع الساجدين لله. ألا يسجدوا لله، لألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في الخبأ يعني الحاجات المدفونة في الأرض وفي السماء. والهدهد عنده حسية اكتشاف ما تحت الأرض من الماء وغيره، ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فحصلت القصة اللي احنا عارفينها في سورة النمل، فكان الهدهد بذكره لله سببا في إسلام المملكة. سبحان الله. عموم الطير بقى، عصافير، غربانها، بلابل، اي طواويس، اي حاجه من بغبغانات، اي طير بيذكر الله. زقزقت العصافير الصبح كده وانت رايح الشغل كده، خاصه وانت في الريف سامع زقزقات العصافير، معلش ما تبقاش بللم، تسمع زقزقات العصافير تقول ايه ما شاء الله، كله انتوا بتسبحهم وانا غفلان، سبحان الله لا اشتغل، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. وطول ما تسمع زقزقات العصافير اشتغل انت كمان، ما يكونش الطير اعبد لله واذكر لله مني ومنك. عموم الطير ربنا قال وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. وقال الله تعالى في سورة النور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات بتصف الأجنحة كده وبتقبضها والطير وهي بتطير في السماء بتسبح الله عز وجل والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. كل كائن له صلاته له تسبيحه. وابن آدم معلش بن قسين النوع الغبي منه هو اللي بيغفل عن ذكر الله وعن صلاته. بقى الطير والجماد له صلاته وله تسبيحه وربنا يثنى عليه وانت غفلان عن ذكر الله. رحم الله أبي ورحم الله آباءكم. علمني أبي وأنا صغير في الابتدائي وكان مع إخوتي كان عند العصاري كده ساعة العصاري مجموعة من الكروانات. عارف الطائر الكروان بليه ليه صوت جميل. فكان الكروان ده يجي كده عند العصاري ويبدأ يصدر الصوت الحلو بتاعه. فوالدي رحمة الله عليه ورحم الله آباءكم جميعا يقول لي كده ويقول لإخواتي عارفين الكروان بيعمل ايه دلوقتي يا أولاد؟ نقول له بيغني. نقول لا بيذكر الله بيذكر الله. هو بيقول لك ده صوته بيغني زي الكرم مش بيغني بيذكر الله. قولها صح. قال والدي بقى رحمة الله عليه ده بيذكر الله يا ولاد مش بيغني. عارفين بيقول ايه يا ولاد الصوت بتاعه؟ قلنا له لا. قال بيقول الملك لك الملك لك الملك لك. احنا بقينا والله بقيت من يومها كل لما اسمع صوت الكرانة اقول الله الملك لك الملك لك الملك لك. هو والدي عايز يقرب لنا المسألة. فأسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتي وأن يرحمه رحمة واسعة ويرحم جميع موتى المسلمين وأن يبارك لنا في أمهاتنا يا رب العالمين. شوف يبقى عموم الطير تسبح كل قد علم صلاته وتسبيحه. الجماد ذكرناه من قبل. وفي النهاية كل الكائنات تسبح بحمد ربها في آخر سورة الزمر وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقضي بينهم بين الخلائق بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. خلاص دي آخر حاجة بعد الفصل بين الخلق كلهم. قضى الله عز وجل بين عباده بين المؤمنين والطائعين بين الظالمين والمظلومين بين الحيوانات كلها حتى الحيوان اللي عنده قرن ونطح اللي ما عندوش هيتحكم بينهم وده ما ليهش قرن وده ليه قرن وينطح. عارفين القصة. طيب قضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قال ابن كثير أي نطق الكون أجمعه ناطقه وبهيمه الإنسان والجن والجماد والطير وكله نطق الكون أجمعه لله رب العالمين بالحمد في حكمه وعدله فجميع المخلوقات تحمد ربها وتسبحه. فاللهم اجعلنا من المسبحين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اذكر إلهك للأذكار.